يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في مصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وفي آخر فصول كتاب الصيام في فصل الكفارات تبقى لنا، ثم الكلام عن صوم النفل، ثم بعد ذلك كتاب الاعتكاف. قال فصل: تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بإجماع أثم به بسبب الصوم. تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، أو يتكلم هنا عن كفارة الإفطار بالجماع في نهار رمضان. وأصلها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية قال: ما فعل بي للصوم، يعني كيف يصوم وقد ما احتمل الصوم يوما. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، هو الزنبيل، زنبيل يعني كمية، كأنه فرع أو شيء الذي فيه صدف أو شيء من ذلك. قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل فيه أو بعرق فيه تمر والزنبيل، فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، أو في رواية: وليس بين لبتيها أفقر بيت أفقر منا يا رسول الله. أو قال: فوالله ما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فهذا الحديث فيه أول أصل في مسألة كفارة الجماع في نهار رمضان، وله روايات. في رواية أخرى عند البخاري قال: فأعتق رقبة، ثم قال: فصوم شهرين، ثم قال: فأطعم 60 مسكين. وهذا على الأمر، يعني كانوا بيأمره أن يسلم. في رواية ثم، وفي رواية بحرف الواو، يعني هذه الروايات الواو تحديدا هو اللي يتعلق بها الملكيه، اللي قالوا ان الكفاره على التخيير. طبعا معلوم ان الكفارات في الشرع عندنا اما على الترتيب او على التخيير او على الترتيب والتخيير معا، فجاءت كفارات على الترتيب، ومنها كفاره الجماع التي معنا، بمعنى وكفاره الظهار ايضا: من ظهر من امراته فتحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. هذه تسمى على الترتيب، إن لم يستطع الأول ينتقل إلى الثاني. وكفارة التخيير كما في كفارة الصيد للمحرم الذي صاد وهو محرم، فقالوا فكفارته إطعام، لا، هديا بلد الكعبة أو عدل ذلك صياما، فكفارته لا الأول، قال هديا بلد الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عد ذلك صياما. هنا قلنا أو بالتخير، وخير الذي اصطاد المحرم المصطاد الذي اصطاد إما أن يعتق رقبة أو يطعم أو يخرج مقابل الإطعام صوما، يصوم مقابل الإطعام. هذه قالوا كفارة على التخير. وكفارة الترتيب والتخير وهي كفارة اليمين، كفارة اليمين على الحلف، وقالوا فقال فتحرير رقبة أو إطعامه 10 مساكين، فمن لم يس أو كسوتهم من أوسط ما تطعمونه أو كسوتهم، فمن لم يستطع هات الآية من أولها: فكفرته إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كله تخيير. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأصبح التخير أولا، وبين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة، فمن لم يجد ينتقل إلى الصوم. وغالبا العوام للأسف وبعض الناس يظن الصوم مبدأ، وهذا خطأ. ما يجزئه لو عنده مال يطعم أو يكسو أو طبعا يعتق، وإلا فيذهب إلى الصوم 3 أيام. هذه كفارة تخير وترتيب، أولا تخير ثم كانت ترتيبا بعد ذلك، التي معنى هنا كفارة الترتيب. ودع على الجمهور، وإلا المالكية استدلوا برواية قالوا قالوا فيها وقالوا الواو تفيد عدم الترتيب، وليس حسنا الآن يعني أن ندخل في هذا الخلاف حقيقة، لكن احنا نشير إليه فقط. والصحيح أن الكفارة هنا على الترتيب كما جاء في الحديث. قال تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع. إذن هنا الكفارة دي كفارة للجماع عندنا، وليست هذه كفارة المغلظة تسمى، لأن من أفطر يوما متعمدا في رمضان بأكل أو شرب ليس عليه كفارة الجماع هذه، خلافا أيضا للمالكية الذين قاصوا كفارة الجماع على كل من أفطر عمدا. ونحن نفرق، إذا قال تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به، يعني يكون هنا متعمدا، لأنه ممكن كما قلنا أن يجامع ناسيا، وقلنا المجامع ناسي كالآكل والشارب ناسي ليس عليه شيء. طيب أثم به بسبب الصوم. ولما قال بجماع عندنا احترز من الجماع دون الفرج، يعني الجماع فيما دون الفرج هذا، وإن كان يسمى أحيانا عند الفقهاء جماع، لكن يعني لذلك ويقصد هنا أو أنا آسف احترز بما دون الجماع في الفرج، بما أن هذا دون الفرج ليس فيه كفارة الجماع. و طيب هنا طبعا عندنا الكفارة، هنا بعض هنا عندنا الكفارة في المذهب على الزوج فقط، أو إن كان فيها وجهين أو قولين، قول إن الكفارة على الزوج وليس على الزوجة شيء، وقول ثاني بأن الكفارة على الزوج والزوجة. والذين قالوا المعتمد طبعا عندنا أن الكفارة على الزوج فقط، كفارة الجماع تكون على الزوج فقط وليس على الزوجة. الذين قالوا بأن الكفارة على الزوج والزوجة أخذوه من باب القياس، قالوا أن الأصل في الأحكام أن الرجال شقائق، أن النساء شقائق الرجال، وأن حدث إفساد الصوم من الرجل ومن المرأة، فكان القياس يقول بأن الكفارة على الرجل والكفارة على المرأة أيضا، وأخذوها من هذا الباب وباب القياس. والقول المعتمد في المذهب ومن باب الأصل، وقلنا من باب القياس، القياس وجيه جدا في هذه المسألة، لأنه لا تفرق بين الرجل والمرأة في الكفارات وفي الحدود وفي غير ذلك. وأما القول المعتمد والقول الثاني والصحيح الراجح بأن الكفار على الرجل دون المرأة، ونظروا إلى الأثر، فقالوا الحديث أن الرجل جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلكت، فقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فأمروا أولا بالكفارة، قال تجد رقبة، ثم أمروا بالصوم، ثم أمروا بعد ذلك بالإطعام. فقالوا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه عن امرأته، أولا لم يأمره بأن تكفر امرأته أيضا كفارة ثانية. فالبعض تعلق ما هو ممكن يكون يفرق بين مكرهة أو غير مكرهة، قلنا حتى البعض يفرق لو كانت مكرهة فليس عليها شيء، ولو كانت مطيعة له مريدة فعليها الكفارة. قلنا هذا الأمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه عن المرأة، وعندنا قاعدة بتقول أن ترك الاستفصال في مقام البيان ينزل منزلة، أو ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الحكم. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هي مطيعة ولا مكرهة، وهذا الاحتمال قد يؤثر في الحكم لو كان، فلما ترك الاستفصال دل أن الحكم لا يؤثر معهم كانت مطيعة ولا مكرهة، وأن الحكم واحد. وهنا قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالكفار، وقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وكان هذا رد عليه أصحاب القول الأول في هذه المسألة. لكن أقول هنا الأول لما قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن الرجل جاء يسأل عن الحكم الشرعي، والناس لو كان أوجب على المرأة لا أعطاه أو ألزمه بكفارة المرأة. فصحيح راجع عندنا في المذهب أن الكفارة على الزوج، لكن هم اختلفوا بعد ذلك، هل الكفارة على الزوج على أنها الأصل إن هي بين الزوج والزوجة ويتحملها الزوج، يعني هي كفارة واحدة لكن هي على الزوج والزوجة والزوجة يتحملها، أم هي كفارة على الزوج فقط؟ طبعا هذه يعني قد تفيد في الثمرة، إنه لو أعجز الزوج عن الكفارة وكانت المرأة عندها هل تخرج أم لا تخرج، ودي سبب الثمرة وكنا سنشير برضو إليها أيضا فقط يعني. لكن هو نقول أن الأصل عندنا أو المعتمد أن الكفارة على الزوج، الكفارة على الزوج وهي عليه أصالة، يعني وإن كان في وجهين في المذهب، بعضهم قال إن هي على الزوج فقط وبعضهم قال على الزوج والزوجة ويتحملها الزوج، ترتب عليها فروع ما أعتقد المذكرة هنا فلن نستفيد فيها، لكن نضبطها عندكم قد تحتاج إليها لو توسعنا بعد ذلك. لكن نقول إن الكفارة عندنا الوجه المعتمد الكفارة على الزوج وهو الذي يخرجها من ماله، لأن أيضا لو تطرقوا المسألة أخرى، طيب هو هل تسقط الكفارة بالعجز أم لا تسقط؟ يعني قال الرجل هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه كفارة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الزنبيل أو العرق من التمر، قالوا تصدق به، فقال على ليس هناك بيت أفقر بنبتايا بيت أفقر منه، فقال أطعم أهلك. هنا اختلف الفقهاء، هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه بالنيابة عنه ولما قال تصدق به فقال انه ليس هناك افقر فقال اطعم اهلك على سبيل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد ادى الكفاره، وهو بعضهم استنبط حكما فقهيا قال من ناب عن الاصل في اعطاء الكفاره تبرع باعطاء الكفاره يجوز ان يطعم حتى اهل المكفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم اهلك، فبعضهم حملوا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الكفاره بالفعل، وان الرجل أخرج وأن من كفر عن غيره فله أن يطعم الأهل المكفر، لأن الأصل أن من يكفر لا يطعم أهل بيته من الكفارة، يخرجها للفقراء يعني لا يستفيد منها أهل البيت. وبعضهم قال لكن من كفر عن الغير فله أن يطعم أهل بيت هذا المكفر عنه، واستدلوا أن هذا فعل على حملوا الحديث على ذلك. والوجه الثاني فيها قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أسقط الكفارة عنه، وأنه لما وجده يحتاج إلى المال فكأنه تعارض عنه، لو عندك مال الآن تقدمه في النفقة الواجبة أم تخرج به الكفارة؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له أو تصدق عليه بالكفارة، لكن لأن مال الكفارة هذا هو التمر هو يحتاج إليه من باب وجوب النفقة فقدم وجوب النفقة ولم يخرج الكفارة، فأصبحت الكفارة لم تؤدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه على سبيل الصدقة والرجل احتاج لها في النفقة الواجبة ولم يخرج. لو حملنا على هذا هو الراجح في ذلك والله أعلم، طيب هل سقطت الكفارة عن الرجل هذا أم لم تسقط؟ لأن الآن هو لم يخرج، أصبح هناك خلاف آخر عندنا، بعضهم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عليه الكفارة والكفارة ما زالت في الذمة ويصبح حكم شرعيا إنه ما لم يجد فما زالت الكفارة في ذمته، قالوا لكن النبي لم يأمره، قالوا هنا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه ما أخبره لأنه يعلم ليس عنده، فقالوا هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي وقت الحاجة أن الرجل يكون عنده سيخبره أن يخرج الكفار، وعلى هذا حملوا هذا التفسير الذي قلته من الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقول بتأخير البيان إلى وقت الحاجة لأن وقت الحاجة لم يأتي أنه ليس عنده ساعة فيخرج، فلما يكون عنده ساعة سيخبره، وعلى ذلك قالوا بأن الكفارة لا تسقط بالعجز وما زالت في الذمة. والقول الثاني قالوا لا، الكفارة تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بذلك وأعطوه على سبيل الصدقة، وأن الأصل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول لا واجب مع عذر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقالوا إذا من لم يستطع أن يخرج الكفارة فبرئت ذمته وليس عليه شيء وسقطت بالعجز، وعلى ذلك قالوا من عجز عن إخراج الكفارة فتسقط من عليه، وكثير من أهل العلم رجحوا هذا القول على أنه من كان يعني معسرا في الكفارة ولزمته ولم يجد فتسقط من عليه. هذه تفريع عن المسألة أو إجمالا هذه المسألة تخص مسألة الكفارة. أيضا فرق العلماء، طيب هم ما انتبهوا ليش هو قال في المك تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان، بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أسم به بسبب الصوم، هذا الكلام فيه مسألة استخرج منها والسياق هنا أنه كأنه يريد أن يقول إفسادي صوم، إفسادي صوم، إذن هو صائم ثم أفسد. انتبهوا، صام هو يقصد بإفساد صوم. طب ليش كده؟ قالوا ليفرقوا، كانوا يريدون يفرقوا بين من جامع بعد أن كان صائما ومن كان مجامعا قبل طلوع الفجر، فلما طلع الفجر لم ينزع واستمر. فالمذهب عندنا يرى باستمراره فسد الصوم وعليه كفار الجماع، ويوجهين اختلاف في المذهب. في وجه قال بأنه لو استمر فقالوا هذا أفسد وعليه كفارة جماعة. ووجه ثاني وهو المعتمد عند الحناف، قالوا لا، قالوا هو لم يفسد صومه لأنه لم يبدأ صوما، هو لم يبدأ صوما، فقالوا هنا عليه قضاء لكن ليس عليه كفارة جماعة. وقالوا لأن في فرق بين الاستدامة والابتداء. في الابتداء نقول به لو ابتدأ الجماع في الصوم فعليه كفارة الجماع، ولو بدأ قبل الصوم من الليل واستدام فقالوا يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وهذه قاعدة فقهية عموما، يغتفر في فقالوا إذن هنا يبطل اليوم وليس عليه كفارة الجماع. هذا قول الأحناف، وهو وجه عندنا، وهو وجه عندنا، لكنه الراجح الله أعلم فيها بأنه إن لم ينزع أيضا فسد اليوم، وكأنه عليه كفارة الجماع أيضا في ذلك، وإن كانت المسألة خلافية. والأحوط إنه طبعا إنه يخرج كفارة الجماع، وإلا وجه عندنا قوي كما قلت لكم يوافق الأحناف، لأنه ليس عليه، لأنه لم يفسد اليوم، لأنه لم يبدأ الصيام بالفعل، هو أصلا لم يكن قد صام بدأ الصوم. أحمد صاحي معانا؟ بتروح وتيجي كتير، ما هو في حاجات الحاج اسمعها تاني عشان تظبطها يعني، ما هو لو ما أكلتش أفرغ طبعا، أنا أصلا ما أقدرش أقف فيها، ما معلش يعني. المعتمد انه لا، المعتمد والله اعلم ان في كفاره جماع. لا مش اللي هو كفاره بالعكس، بالعكس اولا على ترجيحي ان سقوط الكفاره، بس انا مش متذكر الان المعتمد. عندنا الوجهين، خلينا نتذكرها الان واخبر لك المعتمد فيها ايش. المذهب تلزمه الكفار، لو استدام تلزمه الكفار، عندنا تلزمه الكفار. احنا قلنا المذهب تلزمه، لكن الوجه الثاني اللي وافق الاحناف فرقوا بين الاستدامه والابتداء، لكن عندنا المعتمد، لكن هو في وجه ثاني عندنا ايضا. قال فلا كفارة على ناس، بناء فلا، وقلنا لا كفارة على الناس لأن الناس هنا احنا قلنا ده يا استاذ امل، خلاص شرحناها اعتقد. احنا قلنا ان في وجه هنا وجه هنا في مساله تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفاره غير ذلك، لان هم مساله كلها ما اختلفوا. لما قالوا اطعموا اهلك، اطعموا اهلك هذه على سبيل ان هي تصدق، يبقى اصبحت صدقه وليست كفاره، ام ان هو اخرجها، لان هو الاصل ان المفروض ان من اخرج كفاره لا يطعم من اهل بيته، لكن هم بعضهم خرجوا عن المساله دي كما قلت بان من كفر عن غيره فله أن يخرج على أهل بيت الذي كفر عنهم، واستدلالا بهذا الحديث. لكن الأصول عندنا أن الكفارة لا يستفيد من أهل بيت المكفر. المهم هذا الخلاف كما بيناه، وطبعا في الفقه المقارن أكثر من ذلك، فما يكفي ذلك فيها. قال لا كفارة على ناس لأنه صوم لا يفسد، وبالتالي ليس عليه كفارة. وقلنا هذا المذهب عندنا. طيب المكره على الجماع، لو قلنا بأنه إذا قلنا بأنه يفطر بالإكراه يبقى وجبت عليه الكفارة، والصحيح أنه هو عندنا لا يفطر بالإكراه ولا تجب عليه الكفارة. قال ولا مفسد في غير ولا مفسد غير رمضان، يعني لو لو لو لو جامع ايش صحيح قلت المعتمد انا مش قلت المعتمد انا صحيح. طيب لا المعتمد انه ليس عليه مكره، ليس عليه كفاره جماع. ولا مفسد غير رمضان يعني من جامع في صوم تطوع او قضاء او نذر فهذا ليس عليه كفاره الجماع، لان المذهب عندنا يرى حرمة الشهر، إن هو طبعا هنا تعلقه بالحديث، عمدة المسألة كلها الحديث، الحديث طبعا ده فيه كلام كثير جدا وإحنا شرحناه في عمدة الأحكام وشرحناه أيضا في بلوغ المرام بتفصيل فيرجع لي أنا أردتم. لكن هو هنا قال لأنه هو جاء لما قال قال هلكت وقال وقعت على امرأتي في رمضان، فهنا إحنا تعلقنا أو أصحاب هذا القول تعلقوا باللفظ الذي قاله وقال في رمضان، فقالوا هنا حرمة الشهر. طبعا أيضا خلاف المذهب والمالكية في ذلك أيضا يقولون لا حتى لو غير رمضان يجعلونه كفارة جماع، لم يجعلوا رمضان تخصيصا أو تقييدا في الحكم، ونحن عندنا جعلنا أن هو لحرمة الشهر. قال ولا مفسد غير رمضان يعني إذا قلنا تطوع نذر قضاء كفارة حتى لو عليه كفارة بصيام وجامع في ذلك ليس عليه عندنا كفارة جماع، وإن كان طبعا فسد اليوم لكنه لأن قلنا النص ورد مخصوصا في رمضان، وقالوا لأن رمضان له فضائل ليست كمثل الشهور ومثل الأيام فلا يقاس لا يقاس عليها بذلك. طيب قال في أيضا مسألة تذكرتها الآن لما قال بإفساد صوم في المتن في أولها بإفساد صوم نرجع عليها الثاني، قالوا بإفساد صوم ليفرق بين من نسى أن ينتوي نسى النية ثم جامع في هذا اليوم ايش احسنت ربنا يبارك لك تعالى، فتخريجا عن افساد يعني انت مش تقولها لنا تفكر تقولها لنفسك كده احسنت. فقالوا هنا لو قال افساد صوم طب لو نسى انه ينوي فهو لم يصوم ايضا هنا، يبقى دي غير الحاله كمان اللي ايش كان نزع او لم ينزع فيه. فلو جامع في ذلك اليوم قالوا ليس عليه كفاره، ليش؟ لانه لم يقصد صوما، يعني هو اصلا كانه ليس بصائم. زي بالضبط من لو كان فقيه شويه يعني الشيطان يعني ذكره فقال له كل الاول ثم جامع، وهو لو كان صائم اراد ان يجامع لو جامع مباشره فانتهى كحرمه الشهر ايش بالجماع. بص عجبتك لا ما انتهشت من عارفك انتهشت، فهو لو فقيه الشيطان هيجي له يقول له كل الاول، فهو هنا ايه افسد الشهر بالاكل اليوم بالاكل فاصبح عليه ثم جامع بعد ان قد افطر، فهنا يقول لا ايش انت ليس عليك كفاره الجماع عندنا لانه افسد الشهر بالاكل والشرب. هنا لذلك قال افسادي صوم بجماع، لو افسد صوم بغير جماع دي برضو تضيفوها، لو افسد صوم بغير جماع ثم جامع اكل وشرب ثم جامع ليس، او نسي النية فجاء دخل الصوم بدون نية فهو ليس بصائم فجامع يبقى هنا لم يفسد كأنه لم يعقد صومه يعني أصالة، وهو قال بإفساد صوم. ولما قال قلنا قبل الجماع أنا آسف خرج بغير الجماع مباشرة من غير الجماع، فلو باشر وأنزل فهذه ليه والله أكبر شاء الله الفقهاء ممتاز أنا ممتاز أنا سعيد جدا صدقا. فقال فلو باشر دون الفرج بشهوة أو غير ذلك قال إن قال الجماع فخرج من غير الجماع باشر أو أكل أو شرب كما قلنا ثم جامع بعد ذلك فهذا كله لا يكون عليه، لكن طبعا في الاسم الشرعي يكفي أنه أفطر يوما عمدا في رمضان. نعم لو باشر فأنزل لا خلاص لم يفطر طبعا على الصحيح فيه. طيب قال ولا مسافر جامع بنية الترخص ليش طبعا كبير طبعا كبير زي بعض العلماء قالوا اصلا لا قضاء عليه لانه في روايه في في من أفطر يوما من رمضان فلا فلو صحت لا يجزئ أو لا يصوم الظهر بمعنى الحديث. أنا قال حتى إنه ليس عليه قضاء. بعض العلماء قالوا ليس عليه قضاء. صحيح عندنا في المذهب إنه عليه قضاء اليوم. طبعا في رواية أخرى بالنسبة للقضاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو اقض يوما مكانا، لأن برضو إحنا سنبين إنه هو بعد الكفارة عليه يوم قضاء اليوم. في رواية قالوا اقض يوما مكانه أيضا. وده اللي استدلوا بيه بعض المذهب عندنا لو أفطر متعمدا إنه يقضي يعني لو لم يصوم أصلا، يعني حتى الذي ترك الصيام مش أفطر لم يصوم رمضان أصلا إنه يقضي بذلك القول. إن كان في كلام طبعا عند بعض العلماء زي ما هي خلاف في الصلاة كان خلاف في الصلاة أقوى. قال أو بغير الجماع قلنا خلاص. ولا مسافر جامع من نية الترخص، يعني مسافر ترخص. ثم هنا خلي بالك إيش قال، انتبهوا، ولا مسافر جامع بنية الترخص. يعني هنا هو مسافر وكان صائما فجامع بنية إنه بنية الرخصة الإفطار. قال وكذا بغيرها في الأصح، يبين يشير لخلاف موجود عندنا. طيب لو جامع ومسافر ولم ينتوي الطرح ما كانش منتوي الرخصة، يعني في حالتين، إن هو مسافر فأراد أن يترخص بالفطر فجمع بنية الترخص بالفطر. طب هو فيه إنه مسافر وجامع ولم يكن منتوي الرخصة، لكن كونه مسافر الآن هذه محل خلاف المذهب عندنا على وجهين. الأولى خلاص بل لا إشكال عندنا لأنه عنده قصد استعمال الرخصة، فلو أن يترخص بأكل بشرب بجماع لا حرج في ذلك بنا موقصف أنه يستعمل الرخصة. الإشكال كله أنه مسافر وجامع بدين قصد الترخص، هل هنا هل يعد ذلك إفساد لليوم ويكون عليه كفارة جماع؟ وجه عندنا وجه أنه هذا يعد أنه جامع لم يكن بنيته عند الجماع الرخصة، فقالوا عليه كفارة جماع وإفساد يوم. ووجه آخر قالوا لا، هو في الأصل له الرخصة، فحتى وإن لم ينتوي فجماع وافق أن له رخصة في الأصل فليس عليه شيء. لكن هنا قال النووي وكذا بغيرها في الأصح، يعني كأنه يرى بأنه حمل عدم النية على النية، يعني كأن قالوا ليش؟ لأن الإفطار مباح له ومسافر، فيصير شبهة إنه هو الأصل إنه عنده إباحة الفطر وإنه مسافر، فدي بقت شبهة مسألة النية. فقالوا وندر والشبهة بتدرأ في الكفارات، ولذلك ليس عليه كفارة. الثاني في الوجه الثاني عندنا يلزمه كفارة لأن الرخصة لا يحصل عليها بدون قصد. بغير النية. أيوه غير النية. انتظروني بس عشان اخلصها لكم دي. وقصوها الذين قالوا بذلك مسافر اخر الظهر الى العصر بنيه الجمع، كان له الجمع، ولو اخرها عمدا بغير نيه الجمع انه يترخص لا يجوز له الجمع. ودي المساله بنقولها دايما للناس اللي بيعطلوا في اماكن، لابد تنوي انك هتجمع للحاجة أو للسفر لو قلنا، لأنك لو لم تنوي يبقى أنت ضيعت الصلاة وخرج الوقت بدون صلاة، لابد من استحضار النية أنك ستجمع وتعقدها على ذلك. وهم قالوا إن إذا كان المسافر لو نوى جمع التأخير كان له جمع بالرخص، ولو أخر بدون النوى بدون النية فقالوا ليس له الجمع بل يكون عاصيا، فقالوا مثلها مثل المسافر الذي لم ينتوي الرخصة الإفطار فيكون بذلك عاصيا أيضا بالجماع. هذا الإثناوي رجح قلت وكذا بغيرها في الأصح، مسألة خلافية طبعا، وممكن يكون الخروج من الخلاف مستحب بهذه المسألة خاصة إنما الأعمال بالنيات، لابد من تتوارد النية، لكن هي طبعا مسألة دقيقة لو يعني إن هو إيش هي تصنها كيف. هو مسافر وجاءته شهوة فرح مجامع ولم ينتبه ويقصد انه ياخذ رخصه السفر فيه، يحاسب ايش على هذا الخلاف اللي بيناه؟ مساله فيها لو قلنا ان النيه مهمه جدا في هذه المساله او شرط يبقى هيكون عليه عليه كفاره. يتقصد طيب عادي مسألة انه انه انه انت عايز ايه في سؤالك؟ طيب هو صحيح انه اثم بهذا الفعل مبدئيا، انه اثم لانه سافر سفرا يتقصد به تحايل، يعني هو اثم بهذا، لكن هو لما وقت السفر واخذ بالرخصه لو اردت الصحيح انه ليس عليه كفاره الجماع، لكنه اثم بهذا الفعل، وده بيعمله بعض الناس. انا عارف بيجي في وسط بعض الشباب انا اعرفهم كمان، كنت يعني يجي في وقت نص كده الشهر زي تعبوا من الصوم يقوموا طالعين اسكندريه يريحوا لهم يومين وياخدوا برخصه السفر يفطروا وبتاع وهم شباب يعني اعلمهم، ويعني هو اتشعر انه تعب شويه مش واخد على الصوم فيسافر. فبعض يعني اقول موجوده، وان زي ما انت قلت الان اراد ان يجامع فخد مراته راح طالع على العين السخنه ولا طالع على اسكندريه وطالع شيء احنا مسافرين. هو لو يعمل تقصدا هو آثم، لكن هو ليس عليه كفارة جماعة لأنه هو مسافر وقال له لو قلت له على المذهب أنك ده سفر لا بس ده مش مسافر عصية، هو مش مسافر للمعصية، هو مسافر ولكن منتوي أمرض، يعني في فرق اللي راح مسافر يسرق بنك، هو البنك عادي مش مشكلة بس مش فلوسهم، هي مش فلوسهم بصراحة برضه يعني حتى لا مش عادي يعني يستطيع، هي فلوس الناس أصلا. لكن أنا أتكلم راح يقتل احد، رايح للاسف يزني والعياذ بالله او يفعل السفر معصيه، السفر معصيه اصابه، لكن غير ان هو مسافر سفر مباح واراد ان انت تتحايل تحايل مذموم، لكن ما استطيع ان اقول عليه كفاره. ياسم ياسم ياسم خلاص لا يعني هو مسافر عادي مفيش كلام فيها طبعا وايش طيب عادي هتحمل على يعني تقصد تقول ان نفس المساله في الاكل والشرب، يعني هو مسافر ولما اكل اكل قصد ايه لا ما هو مفيش، هو اما واكل ناسي لو اكل عامد مترخص، لو اكل عامد غير مترخص غير مترخص يبقى كانه بينتهك حرمه اليوم على القول. هنا لو احنا قلنا هنا على المعتمد ليس عليه شيء، لان هو اذا كانوا في الجماع قالوا وكذا بغيرها في الاصح، يعني في المذهب ليس عليه شيء لان هو مسافر فله الرخصه، فلو اكل عامدا على المذهب. لكن لو قلنا بقى خلاف المذهب وأردت ترجح، لو قلنا بان هنا عليه يبقى تقول انه يأسم انه لو اكل بدون نيه القصد الترخص، كانه يعني كانه بيقصد انه ياكل بدون الترخص، حاله بقى كونه مسافر ده امر اخر، لكن هي فيها خلاف، هي فيها خلاف حقيقة. طبعا ينوي ان انا مسافر فانا باكل ليه، اصل برضه المساله تصورا يعني تصورا كده ان هو يعني كانه في نوع من التجرؤ، يعني هو لو معاه رخصه يقول لا انا هفطر انا باكل مش عشان انا مسافر باكل كده، ما هي يعني احنا بنتصور الفقهاء بيتصوروا بس الواقع هنا لازم تنظره. لكن هي ممكن في الجماع شويه ليش؟ لانه ممكن تاتيه الشهوه، فلما ياتي الشهوه يجامع، هو لم ينتوي انه يجامع لانه مسافر ياخد رخص، فكان وقع في ما وقع فيه المقيم، فهل نحاسبه على المقيم ونقول عليه كفاره ولا نقول لا انت معك رخصه لك مسافر والنيه هنا هي دي المساله، هي دي المقصود. الترجيح هنا عند النووي انه كذا في الاصح لما قال لا ولا مسافر جامع بنيه الترخص وكذا بغيرها، يعني بغير نيه الترخص في الاصح ليس عليه شيء، لكن هو طبعا اليوم هيقضيه لكن ليس عليه كفاره. الشبهه الان ان ان ان ان ان هو نوى ولا ما نواش، ما هو عندنا شبهه في المساله، هو افطر الان بنيه الترخص او بعدم نيه الترخص، ممكن يكون الان هو مش محتاج انه ينتوي لان هو مسافر، فعندنا شبهه في المساله، هو لازم ينتوي ولا يكفي ان هو مسافر فيترخص؟ فبالتالي قال هنا الشبه الحدود والكفارات تدرأ أيضا بالشبه عموما. طيب، ولعل الذي من ظن الليل فبان نهارا، يعني ظن عدم طلوع الفجر فجامع ثم تبين خلافه، لأنه هنا غير آسف بما فعل فليس عليه شيء. على المذهب عندنا يقضي، لكن على الراجح خلاف المذهب قالوا لا يقضي، لأنه احنا طبعا المذهب لا عبرة بالظن البين خطأ. ونفس بقى المسألة تكلمنا عنها لمن أكل نسيان أو شاربا ثم تبين له الليل والنهار، والمسألة تكلمنا عنها. والمناسبة أنت كان مفروض يبقى في امتحان الأسبوع اللي فات في الزكاة، وأنا قالوا لي مشرفة قالت لي تاني يوم اللي كان في امتحان، وطبعا كله عارف اللي هو صرصور الحقل اللي بيسموه دوت صوت صرصور الحقل، فكله ايه مفيش حد طالع وطلع صوت خالص، لا هنا ولا على المجموعه ولا على النت ولا الاخوات الفزات اللي هم كانوا دايما بيتطوعنا، حد جاب سيره خالص كان مفيش حاجه خالص حصل. انا قلت ان الناس انشغلوا بالاحداث اللي فيها انصر ربنا يرفع عنا يعني، فسكت. لكن طبعا انا مش عارف بقى هتعملوا ايه، مش عارف يعني. انا افتكرت دلوقتي اصلا يعني بالاكل والشرب والصيام. طيب مش عارف بقى تتفقوا على موعد تاني عشان انا كده يعني غير التايم اللي احنا فيه النهارده، ونشوف بعد كده. ولا من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه، ولا من جامع طيب بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به. هنا مساله اخرى، بعض الناس العوام فعلا لو اكل لو شرب ناسي فافتكر انه فطر، زي ما الاخ ده اللي انا اللي اتخانق مع الرجل في الشارع فده وراح يعني داله ضربه داله الكلام اللي اداهوله فافتكر ان هو افطر، طلع جاب ازازة المايه بشرب اصاله. هنا كانه من جامع اكل ناسيا ظن انه افطر فراح جامع، عليه شيء ليس عليه شيء، لانه يعتقد انه غير صائم. لما وطئه هو يعتقد انه غير صائم فليس عليه. هنا قلنا كفاره طبعا الايش، لكن هو الحق ان اليوم افسد، اليوم افسد لانه وطئ متعمدا مش ناسيا. واذا لو خدت بقى انه وطئ جاهلا، لكن لا فيها نظر هذه يعني اليوم يقضيه يوم يقضيه، لكن معلش ليس عليه كفار، ليس عليك، لكن هو فعل فعلا قاصدا متعمدا بالوطئ. هو ظن ان اليوم دي بقى مش ظن طلوع الفجر وغياب الشمس غروب الشمس، لا وظن جهلا بأنه قد أفطر. والله أعلم هنا أن هنا الظن ده لا يبيح له الوطأ أصلا كمان، فهو اليوم عليه قضاء اليوم عليه قضاء اليوم. أو أنا لسه ما قلتهاش، وإن كان الأصح بطلان صومه. الله ما انتبهتش ليه، كان الأصح بطلان صومه، وده صحيح أن بطلان الصوم. عندنا طبعا عندنا قول ثاني أنه لا يبطل أصالة، كأنه قصوا على إيش حديث اليدين، كأنه من صلى ونسى وأنه صلى ركعتين فنسي فتكلم عامدا نقول بطل الصلاة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قام وإيش وأكمل الصلاة. فالبعض قالوا لا، لكن هذه في فارق حقيقة في هذه المسألة. ولا على من زنى ناسيا، يعني واحد ونعوذ بالله من ذلك زنى وناسي نهار رمضان، العملية رايحة منه خالص، صاحي الصبح ولا عارف رمضان من شعبان ولا عارف أي حاجة خالص، فزنى وناسي انه وكان مقيما وفعل ذلك. قالوا ولا على من زنى ناسيا، هو نعم هو قالوا هنا طبعا والزنا ده امر اخر لكن هنا قالوا انه ليس عليك كفاره. ولا مسافر افطر بالزنا مترخصا، مسافر لما جه افطر بالزنا مترخصا هذا ايضا ليس عليه كفاره، كان طبعا اسفل بهذا الجماع لكن هو لم ياسم بسبب الصوم. الافطار جائز له اصلا انه مسافر، لكن كون انه افطر بمعصيه هذا امر اخر. طيب هو انا رجع قال هنا والكفاره على الزوج عنه، لا اصل هو القصد عند هنا المساله في الصوم مش في الزنا، المساله في الصوم. لا لا ما قالش ان هو سافر مخصوص للزنا، هو قال ان هو مسافر وافطر بزنا، خلاص هو مسافر له رخصه. ما هو لو كان افطر سافر لذلك ما كانوش هيدوله رخصه اصلا، لكن هو الكلام هنا ان هو مسافر مترخصا برخصه السفر، هو مسافر خلاص كونه انه اصبح فله رخصه الفطر، لكن لما جه يفطر فطر بالزنا والعياذ بالله. نعم. والكفارة على الزوج عنه رجع للمسألة اللي كنا نتكلم عنها فهنمر كده، يعني هنا الكفارة على الزوج عن الزوج، وفي قول عنه وعنها أو هنا ذكرها. طبعا الأولى قلنا ليش، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر زوجة الأعرابي بالكفارة فخذوها بالقول الأول وده المعتمد، عن جماعه هو مش جماعه مش عنها هي، عن يعني هو في فرق بين الكفاره تكون على الزوج، قلنا هي الاثنين عندنا على الزوج، لكن عنه هو فقط ولا عنه عنها، والثمره كما قلت لان ممكن هو يعجز فيكون معاه مال فهي تكفر، او هو عجز عن الصوم وهي تستطيع الصوم، المسائل فيها. خلينا نشوف ايش قال هنا بس. قلنا القول الاول لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر زوجه الاعرابي، بل في رواية قال هلكت وأهلكت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة عليه لما قال هلكت وأهلكت، فقالوا إذا هو قال النبي هلكت وأهلكت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل عليه كفارة. قول الثاني قال عنه وعنها، يعني لزمها كفارة لكن يحملها الزوج، لكن هم اختلفوا. طب هل هنقول باتحاد الكفارات، يعني هي عليها كفارة وعليه كفارة فعليهم كفارتين، ولا اتحدت الكفارة؟ هم أخذوا أصحاب هذا القول باتحاد الكفارات، جعلوا كفارتين تدخلت تداخل في الكفارات، كما أن أحيانا في تداخل في الحدود، ويعني مثلا في الحج لو واحد قص شعره ورجع قص شعره تاني ورجع قص شعره تالت مرة، فقلنا في نفس اليوم بنقول له كفارة واحدة لو كان الجنس واحد أو النوع واحد مش الجنس. فقالوا هنا في قول عنه وعنه، هم قالوا طب منين اخذتم هذا؟ قالوا بنفس الحديث، ان مثلا الرجل لما ذكر القصه قال انه شارك المراه في الجماع، ما هو مشاركه، فقال امروا بالكفاره، فقالوا كان الكفاره لهما الحكم واحد لهما الاثنين اصحاب هذا القول. ليش؟ لان السبب واحد. قول الثاني اللي قالوا عنه وعنه، قال وفي قول عليها كفاره اخرى، ده قول ثالث، انه ايش ما لقوش بالتداخل، قالوا لا عليها كفاره اخرى المرأة بالقياس على الرجل اللي قلت أنا في الأول، لما مش أنا قلت في قول بالقياس وقول بالأثر، وأصحاب القول الأثر اختلفوا بعد كده على اثنين، هي كأنه جابوا بثلاث أقوال الآن. قول الثالث إن عليها كفارة أخرى، هذا من باب القياس بالقياس على الرجل، لأن السبب واحد والعقوبة واحدة فاشتركوا وقصوها. أنا تذكرت الآن إنه قصوها على الزنا، قالوا لو زنى الرجل مع المرأة هو جلد وهي جلد، هو رجم وهي رجم، أو هو جلد وهي رجم، أو العكس على حسب بكر وأنثيين، فقالوا كما في الزنا لو عليهم عقوبة كل واحد عليه عقوبة، قالوا هنا أيضا في الجماع كل واحد عليه العقوبة. حقيقة من باب القياس، القياس قوي جدا الحق، يعني إن من باب هذا القول قياسا منضبط على أن الرجال والنساء شقاق في الأحكام، على أن أيضا في باب العقوبات كل واحد بيبقى عليه العقوبة كمثل الزنا أو غير ذلك، اشتركوا بذلك، لكن الأصل ما يساعده الأثر. هنا بقى مثال جيد تخلوه أصوليا، قياس صدم نصا، اللي عايز ياخده كده حطه على جنب نستفيد منه في الأمثلة. لا ازاي، ما عندك منطوق، رجل قال لا سلام هل تجد أخرج كذا وكذا وكذا، ما قالوش مراتك معاك، بس فيش مفهوم يا منطوق يا حبيبي، انت جبت مفهوم منين؟ عشان خطر هو، هو بيقول له أهلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يعني هو شرح له القصة ولا ما شرحلوش؟ ما هو بيقول له أهلكت، ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال هل معك، هل تعتق رقبة؟ قال ما عندي. قال هل تصوم 60؟ وحتى قال وما فعل بي إلا الصوم. فين بقى مراته في المسألة؟ طب ما هو ما فعلش بي إلا الصوم، يقول له مراتك على 60 يوم تطعم 60 مسكين؟ قال ما عندي. خلاص هذا منطوق، في أكثر من كده، منطوق صريح جدا، صريح في مسائل دلالات أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي له من المقتربة من زوجته بشيء أصالة، ولا قال له طب هي بقى تصوم، أنت مش قادر تصوم، هي اللي تصوم، هي تطعم، ما فيش. ولما اعطلوا العرق من التمر قالوا اطعم اهلك، يعني كمان هي مش ممكن تطلع وتطعم لنفسها كمان اصالها. ما سألوش اين كل هذا يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. اولا دي واقعة، والرجل جاء سائر الرأس وبيضرب في الارض، ويعني كان حالته كما ذكرها الصحابة في الحديث يعني ان هو فعل كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاخر سبحان الله حتى شوف والله تجد في كل شيء. لا انظر انظر ربوبية الله عز وجل في الحديث. شوف بقى باب تاني خلص، الرجل جاء سائر الرأس وبيضرب في الارض، خرج بعرق من التمر والنبي بيضحك. يعني تنظر تغير الاحوال ودي ترجع فيها ربوبية الله. الرجل جاء بحال ورجع بحال اخر لتعلم ان المسألة كلها عند الله عجل تتقلب في ثواني وفي دقائق. والله يمكن المسألة فقهية، لكن لما تنظر للحديث تشعر كيف ان الله عز وجل يغير الحال، يعلم الرجل هو فعل كبير ما فعلش شيء هين. والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث يضحك حتى تظهر لانيابه او نواجه، يعني مع انه الرجل جاء فاعل كبير أصالة. ف يعني هذه مسألة طبعا تربية حقيقة لتبين لنا أمور، لكن احنا خرجنا عن المسألة، خلينا في الفقه اللي احنا فيه الآن، لأن القياس هنا صادم نصا. أنا بكلامكم بس كده ليش، وده كلام الشراح ارجعوا كلكم هتلاقوا إن ده مثال، بس أنا بقول لكم لأن هو قياس وقياس صحيح، لكن الحديث لم يأمره إلا بكفارة واحدة. ايا كان مش المساله عندنا مين اللي عليه فيهم، لكن هو لم يامره الا بكفاره واحده. اللي احنا نريدها في القياس هنا، اصل القول ده بيقول ايش؟ بيقولوا عليه كفاره، هي عليها كفاره وهو عليه كفاره، بيقولوا بذلك مش مسألة. اللي هو القول الثالث، فقلنا الان النبي لم يامره الا بكفاره واحده، فقياسكم هذا قياسا صادم نصا في ذلك ايضا. طيب هو ده قول على فكره ثلاثه اقوال عندنا، يعني حتى بعضهم قال ان ده قول مستنبط مش بقول منصوص عن الشافعي والله اعلم، بعضهم قال ذلك. الراجح طبعا القول الاول ان هي كفاره واحده على الذنب. نعم لكن هنا في حاله ممكن تكون عليها، طيب خلينا ايش؟ لا خلينا طيب خلينا بس او فين هنا. طيب دي خلاص كده انتهت هنا، وفي فروع فيها اصلا، بس خلينا نكتفي بالاقوال الثلاثة. في هنا أسئلة ولا إيش؟ إذا كانت هذا السبب، إذا كانت هي السبب ودعته إلى هذا الفعل ليس كذلك؟ ما هذا كلها قلنا إن مثلا إذا كانت هي السبب تقول ودعته إلى هذا الفعل أليس كذلك؟ ما هذه تكلم فيها بعض العلماء في الفروع، مسألة إن هي زينت له، أو بعضهم قال ضحكت عليه فقالت له طهرت الآن، وهي تقصد طهرت الآن يعني توضأت الآن، فراح وقع عليها فحتى تجعله يقع وهي التي تريد، فهل ماذا كفر على من؟ بعضهم قال هنا هي طبعا هو جاي من السفر وعنده الرخصة، يعني مسألة أنت فتحتيها علينا أنا أعدي عليها كده خلاص، يعني هو جاء من السفر ومع الرخص، وهو لما وصل هي كانت أرادت أن يعني إيش، فقالت لو تطهرت الآن، هو ظن أن هي كانت حائض وتطهرت فوقع، وهي إيش سلمت بذلك، وهي تقصد تطهرت الآن يعني توضأت الآن، فسحبت الرجل للأمر، هو ليس عليه شيء، وقالوا العلماء هي عليها كفارة. يعني شوف هنا قالوا دي حالة اللي أنا كنت عايز أقولها، يعني أن هي عليها كفارة لأن هي أرادت أن تفعل ذلك، مش هو بقى اللي إيش، هو ظن أنه بيفعل بما يحل له أصالة، فقالوا هنا هو ليس عليه شيء لأنه أصلا معه رخصة السفر أصالة، وهي التي تلزم بالكفارة. كيدوا إن كيدهن إيش؟ طيب هذه صورة. انت انا اديتك صوره للسؤال اللي انت سالتيه وخلاص يعني، لكن الاصل اللي احنا تكلمنا عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه على ذلك لما جاءت المراه، ما قال. هو اصلا في روايه ان هو راى خلخال قدمها فقط، يعني هي ماشيه يعني في وسمع او راى الخلخال في رجليها فقط، فايش فهي طبعا ده في روايه اخرى انه هي لا هي الست ما عملت شيء يعني اصلا، وهذه المسألة قد لا تستطيع أن تطيع أو لا تطيع فيه المرأة يعني. طيب خلينا إيش نكتفي بهذه. طيب في عندكم شيء عشان ندخل فيما يأتي؟ وقفنا عند وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه مثلا. طيب وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه، يعني واحد شاف الهلال بنفسه، جاب الهلال يوم 30 ليلة 30 شعبان، هو رأى الهلال لدخول رمضان، فهو رأى الهلال ففي حقه عندنا أن يصوم، لكن يخفي صومه إذا كان ولي الأمر لم يعلن الصوم، وهو رأى بنفسه الهلال فهو يلزمه هو. في طبعا قول ثاني أنه لا يتبع ولي الأمر والجماعة ولا يصوم، لكن الصحيح أنه هو لو رآه هو بعينه يلزمه ذلك ويصوم. طب إذا انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه، هو المفروض يصبح صائما أصالة، فهنا هتك حرمة يوم من رمضان، أفسد صومه بالجماعة، هنا تلزمه ذلك أصالة. طب لو لو لو انفرد برؤية هلال شوال وجب عليه الفطر ويخفي إفطاره أيضا عن الناس لئلا يتهم، وإن كان مالك وأحمد قالوا لا يجوز له الأكل فيه، وقالوا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكن إحنا نقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو رأى الهلال فلا يصوم. لو شوال ورأى هلال رمضان فلا يفطر، لابد يصوم في حقه هو، لأن النبي قال صوم لرؤيته وقراءة. هما بعضهم المالكية والحنابلة قالوا لا المسألة على الجماعة، ودي بقى مسألة اختلاف المطالع وغير ذلك. حتى اللي بعضهم قال لو رؤية الرجل أنه يأكل في الثلاثين من رمضان يعذب، حتى لو قال أنه رأى الهلال شوال لأنه متهم. حتى لبعض الإخوة للأسف من سنوات يعني كنا في اعتكاف سنوات طويلة، مش كانوا صغار لسه بصراحة، وكان حصل إن وقت ما كانوا لا يرى الهلال فيه كان المسألة كلها بدون رؤية، فرؤية في مكان فأخذوا بالقول بأنه غدا العيد، أرادوا أن يفطروا يعني في المسجد، وأنا نهيتهم قلت له اخرجوا يعني اخرجوا من المسجد، وما كان في اعتكاف، وحتى لو تخرجوا مش هتعتكفوا، لكن ما تأكلوا أمام الناس، أنت هتفطروا الناس، الناس وهذا خطأ أصالة، وألزمتهم بالخروج يذهبوا يعني لمساكنهم أو شيء، أراد أن يفطر يفطر هو مع نفسه، لكن ما يفطر أمام الناس، لأن كان تاني يوم الناس صايمة، ما أخذوش بالقول هو كان مسألة كانت أيامها ترك بالكلية يعني عموما، ما كان فيه رؤية، وبالتالي هم حتى لو اتبعوا الرؤية لكن ما يصح، وهذا قول الفقهاء إن هنا حتى لو رأى بنفسه هو الهلال يأكل في بيته، ما يأكل أمام الناس إنه يتهم بذلك. طيب وإيه؟ ما هو بلغ ولم يعتد به، إحنا قلناها دي في أول الفصل أو الكتاب الصوم، يبلغ ممكن ولي الأمر يأخذ بقوله ممكن ما يأخذ بقوله، يرى إنه مش عاجل أو يرد شهادته أيا كان، بقى إحنا بنتكلم أنت كده بقى هتخلينا ندخل في الامتحان الجديد، يعني تسألني أنا بعد اخر الصوم انسان رؤيه واحده ولا اثنين؟ لا تراجع مش معايا، تراجع بقى. ومن جامع في يومين لزمته كفارتان، هذا خلاف الامام ابو حنيفه، واحد جامع في يوم وثاني يوم راح مجامع وثالث يوم مجامع شغال. طيب هنا كل يوم عندنا ليه كفاره، كل يوم ليه كفاره. طيب لو جامع في اليوم الواحد اربع مرات عنده اربع نساء، راح قال لك العدل وخدت الأولى قعدت على الثانية والثالثة والرابعة، عليه كم كفارة حلوين؟ ليه؟ لأنه أفسد يوم أول جماعة. ثاني جماعة يفطر يعني. يفطر. هو ثاني جماعة هو يفطر أصلاً وما أفسدش حاجة في ثاني جماعة. طيب ماشي ماشي ماشي ماشي. ثم بعضهم قال ان عشان انتهى حرمه اليوم بجماع ثاني، حتى لو جمع هو الجمع الاول افسد صومه، بعضهم تعلقوا بان ان ان كفاره الجماع كمان لذلك احنا عندنا بافساد صوم وليس عندنا. ففي بعض المذاهب قالوا لا ولو جامع جماعا ثانيا في نفس اليوم فانتهك حرمه الشهر ايضا بجماع فعليه كفاره. وده ليس صحيحا. الصحيح ان هو انه افساد الصوم بجماع، فلو افسد بالجماع الاول فبعد ذلك ليس عليه كفارات موجوده، لانه يعني ان الثاني والثالث والرابع لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الاول. وان كان البعض قالوا رجعوها مش للصوم فقط، الصوم مع حرمه الشهر، فقالوا هنا عندنا سببين، لكن احنا الصحيح انه هو فعلا عليه. لكن لو كان كل يوم عندنا عباده مستقله لانه فيكون لكل يوم كفاره مستقله. دي مش متذكره صح الان الشهر كله نيه واحده. لا أصلاً مثلاً أنا متذكر الإمام أحمد عندهم إذا جامع ثم لم يكفر في نفس اليوم وجامع عليه كفارتين عند الإمام أحمد اللي هما نظر حرمة الشهر، يعني جامع فيما لم ثم لم يكفر عن الأولى، فجامع ثانية في نفس اليوم عليه كفارتين. لكن نحن عندنا حتى وإن لم يكفر هم لا دفع دي عند الحنابلة. ما أذكر بقى اليوم ويوم هيا ما أذكرها الآن. أبو حنيفة، أبو حنيفة مش مالك، أبو حنيفة اللي قال إن إن إن إن هي كفارة واحدة، أبو حنيفة قالوا إذا لم يكفر عن الأولى تداخل الكفارات، بس اشترط أبو حنيفة إن يجامع اليوم الأول لم يكفر، ثم جامع اليوم الثاني لم يكفر، فقالوا اللي لم يكفر تداخلت الكفارات فيكون عليه كفارة واحدة. لا لم يكفر يعني لم يعتق الرقبة أو لم يطعم أو لم يصوم، هو مش هيصوم لكن هو مش هيقدر يصوم، هيفترض أنه عتق رقبة خلاص مثلا أو لا يستطيع الصوم فيطعم، فلو كفر يبقى عليه كفارة تانية. قالوا إن لم يكفر تدخلت، ده في كل يوم عند الأحناف، عند الحنابلة لا في اليوم الواحد، إن لم يكفر في الأولى وجمع ثانيا عليه كفارتين. نحن عندنا لا، كفارة لكل يوم مستقلة وخلال اليوم، لأنه أصلا لم يصادف صوما، إحنا عندنا مسألة للصوم مش للشهر فقط، وبالتالي أصبحت كفارة واحدة والباقي أصلا هذا. طبعا وعندنا يأسم لعدم الإمساك، إنه مفروض إنه بعد ما إنه أفطر بدون عذر إنه يمسك بقية اليوم عندنا، ده تعدي، فهو عندنا يأسم لتعدد الجماع لكن ليس عليه تعدد كفارة لأن إحنا بنلزمه بالإمساك. طيب وحدوث انا عايز اخلص، وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفاره. حدوث السفر يعني لو واحد مقيم جامع وراح مسافر، لا يا حبيبي خلاص انت جامعت وانت مقيم فلا تسقط الكفاره. اصلا احنا عندنا انشاء السفر في النهار غير مجزي كمذهب، مش احنا انتوا الله يشكركم احنا لسه في الزكاه ما نعمل ايه. طيب احنا اصلا عندنا السفر المنشئ في النهار لا يبيح الفطر، مش قلنا ذلك في المذهب؟ شيخ انت مش معانا خالص شكلك كده، الدروس الاخرانيه دي بتجيب لا بتراجع انت بتراجع انت اسئلتك دي مش بتراجع خالص، انت بتكشف نفسك بلاش تسال اصلا عشان انت كده مش بتراجع اصلا. اصلا وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفاره لانه خلاص وقع فيه. احنا اصلا عندنا السفر المنشئ او المنشأ اثناء النهار لا يبيح الفطر، يعني هو لو سافر اثناء النهار ما لوش يفطر على المذهب. لا مش قياسا، هو بدا حاضر، انت كنت فين؟ انت كان عندك في الدرس ده كان عندك شيء، لكن لازم تسمعه استاذنا، مش معقول ان هو اللي فوت بيموت ولا ايه؟ احنا عندنا اصلي كده يقول لك اللي فات مات، يعني اللي فات عليا مات خلاص، لا ما ماتش في العلم، ما ماتش لازم ترجع له اصلا تاني في قولة. والله انت يعني انقصتني من الاخوة في الموضوع ده صراحة اصلا. فقلنا لا، ده عندنا حظر ومبيح وشغلانة خالص لازم ترجع لها، دي حاجات مهمة جدا يا جماعة لان فيها خلاف. انت لو تتقيد بالمذهب هتلاقي ان في احكام اللي احنا قلناها، وحدوث السفر بعد الجماعة لا يسقط الكفارة. ثم مرض جامع ثم مرض تعب فله الترخص بالمرض، فقالوا هنا ايضا لا يسقط الكفاره. هو كل من جاء انه لما جامع كان مقيما وكان صائما فافسد الصوم بالجماع، حتى لو كان بعد ذلك مرض او سافر فهذا لا يعفي من الكفاره، يعني لا يسقط لانه خلاص فاتك حرمه اليوم بالجماع. طيب ايضا العز بالله لو جامع ثم ارتد فرجع للاسلام بعد ذلك ما زالت الكفاره عليه، لانه وقعت الكفاره قبل الرد فيجب عليه. قال ويجب معها قضاء يوم الافساد على الصحيح. قلنا ان في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قال صوم يوما مكانه، وان كان الروايه دي فيها كلام عند بعض اهل العلم، لكن قالوا بانه يعني ان بعضهم قالوا لم يامره بالقضاء، روايات التي صحت لم يامره، وبعض ثبت الزياده. ايا كان الوجه المعتمد عندنا انه يجب عليه قضاء هذا اليوم، لان هو لم تبرأ الذمه. اذا كنا قلنا بالقضاء، هم عندنا طبعا قالوا اذا كنا قلنا بالقضاء في العذر، ففي عدم العذر من باب اولى ان يقضي ايضا. يعني وجه ثاني عندنا لا يجب القضاء، قالوا ليش؟ لان الخلل الذي حدث انجبر بالكفاره، يعني افساد اليوم انجبر بالكفاره، والحق ان هذا فيه نظر، لان لو اثبتنا الزياده يبقى مصادمه للنص. لو أثبت أنه أقضي يوما مكانه يبقى مصادمة النص، يبقى لابد أن يقضي يوما مكانه. إيش؟ شتفين. قالوا لا يجب القضاء لأن الكفارة بدل عن القضاء. فقلنا لهم لو أثبتنا الزيادة في الحديث يبقى مصادمة للنص. عندنا وجه ثالث، إن كفر بالصوم دخل فيه القضاء. يعني إن كفر بالصوم مش بالإطعام ولا بالرقبة دخل فيه القضاء. قالوا ليش؟ للجنس واحد، واما ان كفر بغير الصوم فلا يدخل فيه القضاء لاختلاف الجنس، وهذا غلط. وهذا غلط اصاله هذا القول. الصحيح هو يجب عليه القضاء كما قلنا للزياده الموجوده في ذلك. ايضا لا خلاف على المراه ان يلزمها القضاء ايضا، حتى وان تلزمها الكفاره فلا يلزمها القضاء، ولا يتحمل الزوج عنها القضاء طبعا ايضا الصوم. طيب وهي هي كفارة الوقاع في رمضان عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقلنا هذا الحديث الذي قد جاء، وقلنا أن المسألة مرتبة وليست مخيرة كما قال الإمام مالك، ومالك حتى رجح أن الأفضل الإطعام، الأفضل الإطعام. ولعلمك هذه المسألة ممكن ترد لك على مثال دايما بيأتوا به في القصة، اللي هو من العالم اللي كان الأمير اللي كان معه كان وقع في نهار رمضان على الجواري، فأفتاه بأنه يعتق، أنه ما يعتقش رقبة، يصوم 60 يوم. صحيح؟ ودايما بيجيبوا المثال دوت على أنه مصادم للنص، أو أنه هو انه يخدوه في الاصول. ده لو مالكي، وارجعوا لها لان احتمال كبير يكون انتهى، لو يرى بالتاخير، فهو لو يرى بالتاخير على المالكيه يبقى وانا عنده يبقى هو كلامه ليس مصادما. هي مساله بناخدها على سبيل المثال في اصول يعني في التدريب، لكن هو لو مالكي يرى بالتاخير فممكن يقول له هنا ايش، لو عنده جواري كتير هيطلع فالزمه بالصوم كانه. لكن هي طبعا حتى لو قالوا بالتاخير فهو ما كانش يفتيه بشيء محدد. لا انا بتكلم ان هو افتاه بالصوم عشان يعجزه. يعني المالكيه يرى ان الكفاره مخيره في روايات، و هي حرف الواو، وانا ما اقدر اتوسع فيها لان هي في المهذب يعني اصلا، فهم يروا بان الواو اشتراك وبالتالي على التخير. لكن احنا عندنا حتى ان في اللغه احيانا الواو لا تفيد مجرد العطف، تفيد ايضا الترتيب. ان في الواو في رواية واء وفي رواية أو أطعم أحد الرقبة أو قالوا له أو صوم 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا، جاءت بأو. فبعضهم قال إن أو تفيد التخير. فين الآية في أرسلنا فيه 60 كم ألف أو يزيدون؟ هات الرواية الآية 100 ألف أو يزيدون في يونس، أو يزيدون، فأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون. فهنا قال في اللغة هنا أو يزيدون هي مش تخير يعني ويزيدون. فاحنا بس انتم ما فهنا أو بل فهي المسألة إن ليست أو على التخير في كل بابها يعني خلوها بس يعني ليست الآن خلينا نضبط اللي احنا فيه. لكن أنا ذكر إيش تعدله تمام اللي انت عايز تعمله بس خلاص نرخص لك. طبعا احنا قلنا هنا الإطعام مد انه قال مد لكل مسكين إطعام لكل مد حنطة. هو قال عرق في تمر 15 صاعا يعني يعني 60 يعني يبقى مد بالضبط. الإمام أبو حنيفة قال مدان على لكن احنا عندنا الصحيح ان هي مد. مناش جاعك فيه هو مد. هو مد. هو مد. حوالي لو في الارز مثلا 650 جرام تقريبا كده هو ربع صاع. الصاع لو قلنا في الارز 2 كيلو 600 2 كيلو 500 400 بعضهم وصل للثلاثة ايا كان بقى ما بس ايش؟ ما قلنا مد عن كل يوم 60 مسكين. طيب ايا كان يا جماعه انتوا بتيجوا في الحسبه ليه؟ ما قلنا المد خلاص ربع صاع والمساله منتهيه. فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الازهر. يبقى انا ايش مين اللي انت سالتني فيها ولا مين اللي سالني؟ قلت انا مش متذكره. فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الازهر يبقى جعاها هنا ايش؟ انه لم يسقط. فان قدر على على على على خصله على خصله فعلها. هنا طبعا قياسا على الصيد لان الصيد ايضا جعلوها تخير ولابد ان ياتي بواحده منها. طب هم ليش قالوا؟ طب من اين اتوا بانه هي لم تسقط من عليه؟ خدوها من الحديث. انت احنا قلنا الاول ان ان ان, إن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل تجد انتبه ايوه انت لما قالوا هل تجد تعتق رقبه قال لا. هل تصوت 60 يوم قال لا. قال هل تطعم عند سبيل قال لا. اثبت العجز هنا انتبهوا بقى هو هنا اثبت انه عاجز صحيح. ثم بعد ان اثبت العجز النبي صلى الله عليه وسلم جاءه التمر فقالوا خذ فتصدق به. فكانه بعد ان اثبت انه عاجز لم يسقطه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لما جاءه التمر اعطاه اياه كانه على سبيل انه بيتبرع له بالكفاره. اذا هو لم يسقطها من عليه. هم نظروا لهذه النظر فقالوا اذا لم يسقطها من عليه فبقيت عليه. ده وجه من قال المذهب عندنا. وان كان الوجه الثاني قالوا بانه لما وطبعا بعضهم قال ايضا انه ما دام الزمه بالاول فلم تسقط يعني هو الامر الاول انه يلزمه بالكفاره ولم يخبره بسقوط الكفاره فما زال على الامر الاول اللي هي الذمه مشغول. والقول الذي قلته الاول مع انه يبدو انه فيه رجحان كبير يعني لكن هو اشكاليته انه ليس فيه تصريحا انه لا تسقط. وانا هو ايش قال هنا؟ فان عجز عن الجميع استقر في ذمته بالاصل. نعم فان قدر على خصله فعلها. انا حاجه في المره الثانيه نعم الثانيه قالوا تسقط. قلنا ليش؟ لقوله لا واجب لا يكلف الله الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وبعدين قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاعرابي بالحكم لم يلزمه قبل الانصراف انت ما زال عليك كفاره. فقالوا طب ما ليش ما هو الزمه في الاول؟ قالوا لا هو لما جاء جاهلا بالحكم فكان عليه قبل ان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحكم ايضا بعد انصرافه. ودي اللي هو النزاع فيها. بعضهم قال ايش يجوز هنا بقى اصحاب هذا القول يقول يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه فلا وللنبي اعلم انه ليس عنده الان فكانه سيخبره لاحقا فقالوا اذا يجوز واحنا عندنا قاعده بتقول ذلك. وبعضهم قالوا لا بل هو ده وقت الحاجه ولا يجوز تاخير البيان وقت الحاجه فاذا ما لم يخبره فقد سقطت الكفاره من عليه. وهذا يظل وجه الخلاف بين القولين عندنا او لو صح قول الازهر وجهين النبي يعلم انه ليس عنده هو قال له انا ليس عندي. فقال لي لم لا يقدر حاجه متى؟ لما يغنيه الله فيكون عليه. فقالوا هنا ممكن النبي صلى الله عليه وسلم اخر الكلام من وقت الحاجه لم ياتي بس وكان سيخبره. فاصبح المساله حقيقه يعني فيها والله اعلم ان ما ارى اني اصوليا اقرب انه لم تسقط من عليه. لان نعم اخر اصوليه حقيقه انه هي لم تسقط من عليه. يعني انا حقيقه لما قلت تسقط يعني نقلت لكم ترجيح شيخي فيها زي ما قال يعني. فلكن ايش لانه ألزمه في الاول ومساله ان هو الان جاهل بالحكم فعلا وسينصرف فلم ياتي لم يرفع عنه الحكم. هو علمه الخاص الحكم ولم يرفع عنه الحكم. لكن هو رأى ممكن يتعلقه به هو انصرف والنبي لم يخبره. قال له مش لازم الاعراب مش لازم ان انا اقول له خد بالك انت عليك كذا خلاص انا علمته بالحكم اللي عليه الان. ولما اعطيته عشان يتصدق قال ليس هناك افقر فاعطاه خلاص اطعم اهلك. لكن فيها دلاله ان الانسان بعد ما هو اثبت عجزه انه ايضا اتاله بالكفاره لما جاءه العرق من التمر قال كفر به لو كانت تسقط ما كان يعطيه. فاللي كان اعطاه اول مره ولما يجده فقير فخلاص قدم النفقه الواجبه ما يمنع ان تكون عليه. لكن هي ممكن يقول لك ما هو حتى لما اعطاه هو كان ليس عليه شيء فمن باب التصدق من الغير عليه. لكن الا ما تصدق عليها الناس هي فيها ما فيها من النزاع والخروج منها مستحيل. لها في اشكاليه اخرى. طب هو ان كان وقته الان غير مستطيع ممكن بعد يوم كان يبقى مستطيع. طب ما ضابط عدم الاستطاعه دي اللي بنقفها كتير في المساله. يعني بعد كده يقول لك انا عندي كفاره يمين. طب احنا لو قلنا ان كفاره اليمين على التراخي مش على الفور والكفاره دي لو قلنا انها على التراخي طب ما ضابط عدم الاستطاعه؟ الان انت مش مستطيع ممكن تستطيع بعد اسبوع. فما هو ضابط عدم الاستطاعه في التراخي؟ لذلك يعني تستطيع تقول انك لو قلت في وقتها غير مستطيع واسقطت تمام كثير جدا ممكن يبقاش في وقتها عنده وبعد اربع خمس ايام يكون عنده مال. هتهدر كفارات كثيره بهذه الطريقه. حقيقه موافقه الاصول والله اعلم فيها بانه هي اصل حق لله. طيب هتلزمه هتظل فيه. قال انك انت لو جيت قلت طب انا عندي كفارات يمين وما عنديش الان مال هتقول له خلاص اسقطناها من عليك الان. طب ما لما يكون عندك مال تخرجها. فهي حقيقه مساله هو الاشكال كله ان الاعرابي انصرف هنا بقى هنصرف على الحكم الاصلي ولا انصرف المسقط ولا انصرف انه لا لم يسقط عليه عشان ما نطيل فيها احنا بيناها اكثر. والاصح ان له العدول عن الصوم الى الاطعام لشده الغلبه. هو الذي قال من رجل قال ما فعل بي ذلك الا الصوم لما قالوا صوم شهرين وقالوا هل اتيت الا من قبل الصوم اذا كان ما استحملش صوم يوم. فاذا له ان يعدل عن ذلك. وطبعا هذه مهمه جدا ان بعض الناس لما بيقع في ذلك يقول لك ما اقدرش اصوم شده الشهوه لانه يحتاج للجماع. فنقول هنا لا يستطيع فهنا ممكن يعدل عن ذلك. وهذا مستنبطه من الكلام الاعرابي. لذلك لو جه واحد قال انا ما اقدرش اصوم باي شيء ثاني خلاص ما عندوش قدره على الصوم خلاص ممكن يعني ينتقل اذا كانت المساله على شيخ وانا اذا قدر على خصله منها على خصله على يقصد ان هو حاجه من الثلاثه ايوه استقر في ذمته فان قدر على خصله فعله بعد ذلك اي واحده من الثلاثه كان متاخير زي الصيد لا ده بعد كده هي في ذمته ثلاثه بعد ذلك مش تاخير يعني هو ما قدرش الرقم لكن قدر الصوم يصوم ما قدرش يصرقه ولا الصوم يقدر يطعم يطعم وهو الترتيب بس هي وقتها لو واحد من الثلاثه قادر يبقى لابد يعمله بهم. يعني بيقول انا مش لاقي رقبه هنتظر لما الاقي رقبه لا لو انت قادر تصوم يبقى تصوم تنتقل مش قادر تصوم عندك مال يبقى تطعم لابد انك انت بنام واحده من الثلاثه عندك لابد تاتي بيها ما تؤخرش بقى. حتى لا تكون هنا ما عندكش عجز كده. لو هو بقى مش معايا ومش هيقدر وهيأخر كده مش هيصوم اصلا. طيب يبقى يعني كده عنده بقى التاخير المعترض كفارة واحدة لأن أمورها هل يلزمه أن يحاول في الصيام ثم إن فشل أو عجز ينزل؟ لا لا يلزمه ذلك. لا يلزمه. لا يلزمه أن يحاول يصوم ولو فشل زي ما بتقول ولا إيش. لا يلزمه. هو إما يستطيع أن يصوم شهرين 60 يوم وإلا لا يستطيع. إلا لو دخل في الصوم وما عجز هينتقل. البعض قال ما ينتقل كمان. خلونا بس نشوف هو إيش. بعض العلماء قال انه لو دخل وعجز بامر تسقط انه دخل فيه، وبعض قال لا ينتقل. وهل ينتقل بالباقي ولا ينتقل بالكفاره من الاول؟ قالوا ينتقل بكلها 60. والبعض قال لا لو عجز لا سقطت خلاص، اتى ما استطاع ليس عليه شيء. كانه لو اطعم وعجز عن الاطعام، اطعم يومي 20 مسكين وبعد ذلك لم يجد مال، قالوا سقط الباقي عليه بالعذر. هل يلزم حتى في الحديث اولا عجز الرجل فلما قال له انها كزنون عندما جاءت تمر اعطاه الكفر فهي لم تسقط ولم يبين الوقت. كل ده قلناها مشاهد حقيقي. نرجع بقى للثاني وهي مساله تظل رايحه جايه كده خلافيه يعني فيها، بس احنا ما يترجع. وانه لا يجوز الفقير صرف كفارته الى عياله. الاصل ان الكفارات لا يجوز الصرف الى عياله، ذلك هنا استثناء لما النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاه، لكن هم استثنوا كما قلت لان المكفر الخارجي يعني او المهدي او المتحمل عن عن عن عن صاحب الكفاره ان كان هو ادى عنه كفاره يجوز ان يطعم عياله بذلك، لكن الاصل انه لا يجوز. طبعا استدلوا بالفعل الناس لما قال اطعم اهل اطعم اهلك او تصدق. هو الناس ايا كان قلنا هم بعضهم اللي قالوا ان اداه له كفاره، هو في الاول اداه له قد عشان يكفر ماشي، فقالوا اداه له عشان يكفر، بعضهم قالوا انه اداه له عشان يكفر، وهو وقالوا ان هو كفر قال اعطيها لعيالك، فبعضهم قالوا ده حكم شرعي يجوز ان من كفر عن الغير ان يطعم عياله وانتهت المساله. والبعض ده اللي حملوه على كده، واللي حملوه لا صدقه يبقى خلاص ذاك. وقال ولا لان هو قادر يبين هنا ايش، وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله، وده راجح عندنا. وعندنا القول الثاني يجوز، ليه؟ لان النبي قال اطعم اهلك على القول الثاني. خذوا نفسكم تفضل خمس دقائق وندخل في صوم التطوع، هو يسير نخرج ننتهي منه النهارده عشان ان شاء الله طيب. عشان في كيك يعني تفضل طيب. يعني دقائق ان شاء الله ندخل في صوم التطوع خمس دقائق.